يا تيتا، انت هتفضلي واقفه في المطبخ كده كتير؟ تعالي البرنامج بتاع ابي احمد هيبتدي دلوقتي. طيب انا خلاص، تعالي معايا نتفرج على البرنامج في اوضه مصطفى واحنا بناكله. خليكم زي ما انتم، انا سبت كل مشاغلي وماتشاتي وجيت لكم بنفسي. يا حبيبي انت نزلت من سريرك ليه؟ انا جايبه لك الاكل لغايه عندك اهو. تسلم ايديك يا حاجه يا غاليه، بس انا زهقت بصراحه. ده انا نايم على السرير ده من ساعه ما الشباب رموني عليه الصبح، وبعدين انا راجل رياضي فتنس، مرتاحش غير وانا بتحرك. ربنا يديك الصحه يا روح تيتا. السلام عليكم. الحمد لله على السلامه يا دكتور. الله يسلمك. يا كابتن رجلك عامله ايه دلوقتي؟ اقول الحمد لله، شويه الم بسيط كده، بس ما تقلقش، انت مخلف رجاله قدها وقدود. ايه مخلف رجاله دي؟ المفروض تقول ما تقلقش يا بابا، انت مخلف رجاله شداد وستات جدعان امارات تعلمي. بطلي لماضه. قول يا دكتور، جعان اجهز لك العشاء ولا ممكن يعني نصبر شويه لحد ما برنامج احمد يخلص ويرجع ونتعشى سوا؟ لا يا ماما براحتك، بس من فضلك انا هدخل اغير هدومي واستريح شويه بعيد عن دوشه الولاد دول. أشوفك منورة نور المكتب مفيصل. خير؟ ما راح تنامين؟ أبي استأذنك، أنا ما راح أنام، عندي شوية أوراق بقراها من الكتاب الجديد، بعد ما انتهي من قراءتها راح أنام. وش موضوع هالكتاب اللي يطير النوم من عيونك من كذا ليلة؟ هذا رواية جديدة باللغة الإنجليزية. أيوة، ما أدري متى يجي اليوم اللي نخليهم يطلعون على أدبنا العربي بالضبط مثل ما نقرأ أدبهم. معك حق والله. طيب يلا شدي حيلك يا مفيصل. مين أنا؟ طبعا أنت يا حرمنا المصون، أنت ولله الحمد تعملين موجهة قديمة للغة الإنجليزية. أبو فيصل وش تقصد بقديمة؟ لا عشان لا مقصد يساء طبعا، أنا أعني أنك عندك خبرة واسعة باللغة بالترجمة، يعني اللي أقصد تبحثين عن رواية قيمة باللغة العربية لمؤلف عربي. طيب وبعدين؟ ثم تترجمين الرواية وأنا مستعد أتكفل بكل مصروفات التعاقد مع دار نشر عالمية لطباعة وتوزيع هذه الترجمة، ونعرف الغرب بمبدع جديد من شبابنا الموهوب. جميل هالاقتراح يا أبو فيصل، لكن تعرف يعني أنا عندي جهد كبير في البيت وفي الدوام، يبيله وقت، ما أقدر. يعني أنا معك أنه مرهق، لكن نبل الهدف يجعلنا نتحمل، ومن جهتي أنا مستعد أنا والأولاد نوفر لك المناخ المناسب للترجمة والصياغة. اتفقنا؟ اتفقنا، لكن خليني بالأول أبحث عن كتاب بالعربية يلبي الغرض. أكيد بتحصلين يا نور، حنا نكتب كثير، لكن للأسف نكتفي أننا نكتب ونخاطب أنفسنا. ورجعنا لكم بعد الفاصل الإعلاني. سيداتي سادتي، بنواصل تقديم فقرات برنامجنا الأسبوعي من المحيط الخليج. بنتكلم في الفقرة الرئيسية في حلقة الليلة عن عوامل قوة الاقتصاد العربي في ظل انخفاض حجم التجارة العالمي، وهل يمكن للتجارة البينية العربية أن تغطي هذا الركود الحادث في السوق العالمي بما يصب في صالح كافة الدول العربية؟ يسعدنا أن نستضيف في حلقة الليلة الخبير الاقتصادي الدكتور محمد وجدي عشان يجاوب لنا على كل أسئلتنا دي، ومحاور أخرى سنطرحها للنقاش في حينه. كونوا معنا. أنا مش فاهم أنت زي بتدرس بيزنس وأنت ولا بتحب كلام الاقتصاد ولا كلام السياسة. طب أعمل إيه البابا؟ هي مش دي رغبته؟ يا سلام، طب ما أبي أحمد اللي أكبر منك اعترض وتمسك برغبته في دراسة الإعلام، وكمان بيمارس هوايته في الموسيقى والغنى، وبابا ما اعترضش. ونسيب ثروتنا وشغلنا محدش فينا يعرف عنهم حاجة؟ أمرك غريب يا أخي، حياتك كده تحس إنها جافة، كل خطوة بتعملها محسوبة ومدروسة. ما هو ده بقى الفرق اللي بيني وبينك أنتي وأحمد، عواطفكم غلباكم وهي دي اللي بتتحكم في قراراتكم وخطواتكم مش عقلكم. ما تتكلمش بالشكل ده على أبي أحمد. يا ترى يا دكتور المتنبي، وش تتوقع المفاجأة اللي بيفاجئنا بها أبو فيصل؟ يا سبحان الله، أنا دائما أشوفك تستعجلين يا سلمى. اصبري يا أختي اصبري، راح نعرف. تجيوش يقول الشاعر: إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر. يا ليل، مرة ثانية شعر يا فيصل. هل صار الشعر من الممنوعات يا أخت فيصل؟ هذا سمو للروح ورقي للمشاعر. سأكتب فوق جفن العين أشعاري، وأخفي بين أبيات الهوى العذري أسراري، وأسقي أحرف الأبيات من عمري ومن عرقي ومن ناري، وإن مت ستنبت هذه الكلمات أشجارا على قبري تظلل فوق زواري. يا سلمى، وين رايحة؟ من يسمع هالحين أشعاري؟ هلا الحين بروح أنام وأسمعك في النهاري. عامل إيه يا دكتور حسن؟ يا ماما مليون مرة بقولك بلاش دكتور دي، ما أنا طول النهار في الشغل بيقولوا لي يا دكتور ويا بيه ويا باشا. نفسي يا أمي ترجعي تقولي لي زي زمان يا واد يا حسن. فاكرة يا ماما؟ انت يا واد مدهول على عينك، فاكرة؟ يا حبيبي بيقولوا في المثل ان كبر ابنك خويه، فانا بعاملك معاملة الاخت لاخوها زي المثل ما بيقول. وبعدين ما تنساش بقى ان اللي بيني وبينك يدوب 12 سنة وتسعة اشهر كده. الله يسامحه جدك بقى، جوزني لابوك اول ما اتخرج من كلية الشرطة وانا يدوب كنت واخدة الابتدائية، بس الابتدائية القديمة. أيوة. مش زي الليسانس بتاع اليومين دول. انت امي وحبيبتي وصاحبة الافضال عليا. معلش يا ماما دقيقة واحدة بس عن اذنك، هرد على التليفون عشان دي مكالمة من الخارج. اللهم اجعله خير، انا بقلق من المكالمات المتأخرة دي. مش متأخرة ولا حاجة يا ماما، دي مكالمة من الرياض. الو، السلام عليكم ابو احمد. وعليكم السلام ورحمة الله، ازيك ابو فيصل؟ بخير يا دكتور الحمد. اسمع دكتور حسن. نعم. الحقيقة بقترح عليك اقتراح واتمنى انك توافقني عليه وما ترفضه. تفضل يا سيدي، انت تؤمر، تفضل. يا حبيبنا ايش رايك ناخذ عائلتنا معانا لفرانكفورت، فرصة يتعرفون على بعض ونكون ما حرمناهم من اجازتهم. منك انت يا ابو فيصل، ده انت بيزنس مان من الطراز الاول. يا سيدي نخليها زيارة وتجارة، وإن شاء الله بنجي زيارة لمصر فيما بعد. بقول لك إيه يا أبو فيصل، القرار في البيت ده في الأمور دي بتاع الحاجة والدتي مش أي حد تاني. وبعدين أنا مش عارف ظروف شغل أحمد في القناة تسمح له يسافر أسبوعين ثلاثة ولا لأ. طيب أنت رتب حالك. بصراحة اشتقنا لشغة الحاجة من كثر ما كلمتني عنها العام الماضي. خد يا سيدي الحاجة معاك اهي، كلم يا ماما. أهلين أم حسن، شلونك؟ لونه قمح يا ابني والله. لا لا يا حاج، أنا أقصد إزاي الصحة، كيف حالك؟ في خير يا ابني ونعمة، طول ما أنتوا بخير وسعادة. إلا أقول لي يا حاج، أنت جاي مصر إمتى أنت والولاد؟ ده حسن قال لي أنكوا جايين تقضوا الأجازة معانا، ومن ساعتها وأنا طايرة من الفرح عشان نفسي أتعرف عليكم من كتر ما حسن بيشكر فيك وبيتكلم عنك. الله، هذا من أصله الطيب وحسن تربيته يا حاجة. إلهي يا ابني يرضى عليك وعليهم ويوفقكم في كل خطوة ويسترها معاكم دنيا وآخرة أنت وولادي والسمعين. اللهم آمين. الله الله الله على هالدعوات الطيبة، ذكرتيني بدعوات أمي الله يرحمها. طيب بالله عليك يا أم حسن، بيقول لك الدكتور موضوع، أرجوك أرجوك ما ترفضينه ولا رح أزعل. ما عاش ولا كان اللي زعلك يا ابني. السلام عليكم جميعا. أبي أحمد، عليكم السلام ورحمة الله. إيه الجمال اللي في الحلقة دي؟ أمل حياتي. يا سلام. يا حب غالي. أيوة ده أنا. بجد يا حبيبتي عجبتك الحلقة؟ غنيلها يا أخويا، غنيلها، مش بتجاملك لازم تغنيلها. وبعدين بتسألها عجبتك الحلقة؟ طبعا عجبتها، مين هيشهد للمذيع غير أخته يا؟ ازيك أبو رجل مكسورة، رجلك عاملة إيه دلوقتي؟ وبعدين مالها الحلقة مش عجبك ولا إيه؟ بصراحة أنت عارف يا أخ أحمد إن أنا دماغي ما تاكلش معاها مواضيع السياسة والاقتصاد والموضوعات المتكلكعة اللي بتقدمها دي. تعرف لو قدمت برنامج فني او كوره مثلا، يا سلام عليك، ده انا بقى ساعتها ما فوتلكش حلقه من غير ما اتفرج عليها. لو ايه اعمل لك كمان عليها بروباجندا على السوشيال ميديا من اصحابي والفانز بتوعي كمان. يعني يا بني ادم انت، يبقى فين الدور التثقيفي والتوعوي لوسائل الاعلام؟ توعوي توعوي بقى كده شويه، ده هيدخلنا تاني في كلام مثقفين. يا حبيبي الكلام ده خلاص ما بقاش ياكل عيش دلوقتي. بذمتك انت عندك كام اعلان على البرنامج بتاعك؟ مش كتير. افتح التلفزيون بقى دلوقتي، شوف البرنامج الرياضي اللي جه بعدك، وعد في الفاصل في كام اعلان وعلى نفس القناه. مش مقياس نجاح يا حبيبي والله، الاعلامي المفروض يبقى صاحب رساله. يا سلام، خلاص يا حبيبي، لما يبقوا يمشوك من القناه ويلغوا برنامجك ابقى لم الرسائل بتاعتك دي بقى وخليها تاكلك عيش. برجماتي نفعي يا اخي، دراستك للبيزنس واداره الاعمال بوظت دماغك وقضت على مبادئك. طيب كثير الحاج ام حسن، كلامها يذكرني بامي الله يرحمها. الله يرحمها. انا هالحين عرفت من المكالمه وش هي المفاجاه. طيب خليها سر لين ما رتب الامور. ارجوك يا ابو فيصل، يا ليت تبشر الاولاد، تراهم متحمسين يبون يعرفون وش هي المفاجاه، واذا عرفوا اكيد بشدون حيلهم في الامتحانات. طيب زين زين، يصير خير يا نوره. تدري يا ابو فيصل، من كثر ما صرت تتكلم عن صديقك حسن صار ودي أقابل عيلته، أمه وزوجته وأولاده. للأسف يا أم فيصل ما راح تقدرين تشوفين زوجته.